فصل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وبدأ في الشطر الثاني من العنوان صلاة المسافر والإيه والمريض، ونبهنا في الأول على أنه جمعهما لجامع رفع المشقة، لأن قصر الصلاة وجمعها تخفيفا على المسافر ورفعا لمشقة السفر، وكذلك التخفيف على المريض في أداء الصلاة. فجاءنا بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الصحابي، أو أن هذا اشتكى إليه قال: عندي بواسير عافانا الله وإياكم، وهي قد تحول دون قدرة الإنسان على القيام أو على الركوع، وهذا كمثال فقط، وإلا مراحل هذا المرض عيادا بالله متفاوتة، قد يكون في بدايته ولا يعيق الإنسان عن أي شيء، وقد يكون مشتد، وقد يؤدي إلى نزيف، إلى إلى إلى آخره. والعبرة بالمشقة في الصلاة. فهنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ لاحظوا في الجواب يا إخوان، هو شكى إليه يطلب التخفيف أو الرخصة، فيأتيه صلى الله عليه وسلم بالمبدأ ويبني عليه، قال: صل إيش؟ صل قائما. صل قائما، هذا هو الأصل، فإن لم تستطع القيام فقاعدة، فصل قاعدا. ها، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. فإن لم تستطع قائما ولا قاعدا فعلى جنبك. وتقدم الكلام في هذا في سابقا، على أي الجنبين وإلى أي اتجاه؟ يقولون باتفاق يكون على جنبه الأيمن مستقبلا الإيش؟ القبلة. فإن لم يستطع على جنبه فمستلقيا على ظهره، وإذا كان مستلقيا على ظهره رأسه إلى أين وقدماه إلى أين؟ ها؟ قدماه إلى القبلة ورأسه إلى عكسها. لماذا؟ لأن إذا كان القدمان إلى القبلة فاستطاع أن يجلس أثناء الصلاة، هيستقبل إيش؟ القبلة. وهكذا يقولون، والله تعالى أعلم.